كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله تعالى يبين في هذه الآيات أن الكفار على ضلال وبعد عن الحق. وهذه السورة تسمى سورة صاد وتسمى سورة داود، وهي سورة مكية باتفاق. وقد أشرنا في هذه الدروس المباركة أن بداية السور تنقسم إلى 10 أقسام. إذا نظرنا إلى بداية السور يمكن نقسمها إلى 10 أقسام. بعضها تبدأ بالحرف، بعضها تبدأ بالقسم، بعضها تبدأ بالحروف المقطعة، بعضها تبدأ بالفعل الماضي، بعضها تبدأ بالفعل المضارع، بعضها تبدأ بفعل الأمر، وبعضها تبدأ بتنزيه الله وتقديسه. فهي منقسمة إلى أقسام، وذكر ذلك الإمام السيوطي رحمة الله عليه في كتابه القيم الإتقان. وقد أشرنا فيما سبق إلى أن القرآن من حيث النزول منقسم إلى 3 أقسام. قسم نزل بمكة باتفاق، وقسم نزل بالمدينة باتفاق، وقسم مختلف فيه. والذي هو مختلف فيه أغلبه يكون جانب منه يشبه ما نزل في مكة، وجانب منه يشبه ما نزل بالمدينة، فلذلك يختلفون فيه. وفيه آيات مدنية في سور مكية، وفي آيات مكية فيها سور مدنية، وذلك عديد وأغلبه لا يصح، وقد صح بعضه. ومعرفة المكي والمدني يستفاد منها تدرج التشريع والنزول، ويستفاد منها معرفة الناسخ من المنسوخ، لأن المتقدم ينسخه المتأخر، والمتأخر لا ينسخ المتقدم، ولكن قد يخصصه أو يقيده كما هو معروف. إذن هذه السورة من السور المكية، وغالب السور المكية تبحث عن عظمة الله وعن خطورة الكفر وعن دلالات الوحدانية وعن العيب والإزراء على من يشرك بالله وعن التنبه من السماوات والأرض والجبال والأنهار والبحار، وأن الذي يخلق هو الذي يستحق العبادة. فكثيرا ما السور المكية تنوه بالخلق، يخلقكم في بطون أمهاتكم أفمن يخلق كمن لا يخلق. والبسملة تقدم مرارا أن العلماء اختلفوا فيها، هل هي من القرآن أو ليست من القرآن، وإذا كانت من القرآن هل هي آية مستقلة أو جزء من آية. أقوال للعلماء وخلاف لا ينتهي إلى قيام الساعة. ولذلك الخلاف بين الفقهاء في الجهر بالبسملة وفي الإسرار بها وفي تركها في الفريضة، الخلاف في ذلك راجع إلى القراءات. خلاف الفقهاء في البسملة يرجع إلى القراءات. لذلك الشافعي لأنه يقرأ بقراءة ابن كثير يجهر بالبسملة، مالك لأنه يقرأ بقراءة نافع لا يبسمل في الفريضة، أحمد وقبله أبو حنيفة رضي الله عن الجميع يبسملان سرا. إذن الأئمة بالنسبة للبسملة منقسمون إلى ثلاثة أقسام: من لا يبسمل في الفريضة كمالك في المشهور عنه، ومن يبسمل جهرا في الجهرية وسرا في السرية كمن كالشافعي، ومن يبسمل سرا مطلقا في الجهر والسر كأبي حنيفة وأحمد. وأحسن ما يقال في هذا الخلاف أن الخلاف راجع إلى القراءات. ولذلك قال صاحب النظم السيد عبد الله بن الحاج إبراهيم رحمه الله في نظمه القيم مراقي السعود الذي نظم فيه جمع الجوامع الذي جمعه صاحبه من 100 مؤلف، قال: وليس للقرآن تعزى البسملة، وليس للقرآن تعزى البسملة، وكونها منه، وكونها أي البسملة منه من القرآن الخلاف نقله أي المخالف، وبعضهم أي وبعض العلماء إلى القراءات نظر، وذاك للوفاق بين الأقوال، وذاك للوفاق حكم معتبر، وذلك للوفاق بين الأقوال. إذا من بسمل لا نلومه، ومن لم يبسمل لا نلومه، ومن سر فيها لا نلومه، ولا نضيق واسعا، لا نضيق واسعا على المسلمين. فالعلماء اختلفوا وكل حفظ وكل فهم، وأنت تأخذ ما تراه وما يتضح عندك، ولا تحمل الناس على ما يترجح عندك. لذلك الإمام مالك رضي الله عنه لما جاءه صديقه أبو جعفر المنصور وقال له: أنا أريد أرغم العالم على الأخذ بالموطأ، لأنه أول كتاب ألف في الإسلام بهذه الطريق، وأصح السنة ما هو مسند في الموطأ. قال له مالك، قال لأبي جعفر: لا تضيق واسعا. صحابة رسول الله تفرقوا في الأمصار، وكل واحد عنده علم ليس عند مالك. أترك المسلمين كل واحد يعمل بما بلغه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الفهم، هذا الفقه، هذا الإنصاف. قال له: لا تضيق واسعا. صحابة رسول الله تفرقوا في الأمصار، وكل واحد عنده علم ليس عند مالك. أترك المسلمين كل جهة تعمل بما بلغها، لا تضيق على الناس. لذلك تجد كل بلد لفقهه دخل في العرف، لأن في بلد حار في بلد بارد في بلد أهل رعاة في بلد أهل التجار، إذن يختلف الحكم. لذلك الذي يريد يسأل عن المسح على الجوربين يروح للبلاد الباردة، هي التي تؤلف في هذا وهي التي تحتاج أن تمسح. أما البلد الحار أهل لا يمسحون، أو لا يمسحون إلا على الخف المعمول بماذا؟ بالجلد. أما البلاد الباردة أهلها يمسحون على الخف ولو كان من غير الجلد. والشافعي لما ذهب إلى مصر أصبح في الجديد في الجديد في الجديد في الجديد، نصف المذهب تغير لأنه جاء لبلد وجاء لعرف. إذن يقول جل وعلا صاد والقرآن، صاد والقرآن. ذكر ابن الجوزي في زاد المسير أن في صاد سبع أقوال، هل هي قسم؟ هل هي اسم للسورة؟ هل هي حرف من حروف الصاد من الصمد والصاد من الصادق؟ هل هي صاد قلوب سامعيه القرآن؟ أو صاد محمد قلوب الناس؟ أو صادي جادل وصادي بهذا القرآن واقنع الناس به؟ أو هي حرف من الحروف المقطعة التي جاءت في أول هذا الكتاب إظهارا للإعجاز وللتحدي؟ أقوال للعلماء، وكل قيل وكل له وجه، ولا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم. وأحسن ما يقال في هذه الحروف أنها جاءت إظهارا للإعجاز والتحدي، هذا أقرب الأقوال، لأن الاستقراء دل على أن هذه الحروف كل ما ذكرت يأتي التنويه بعدها بالقرآن، وكأن الله جل وعلا يقول لقريش أنتم أهل فصاحة وبلاغة وأصحاب قوة في التعبير، ووصلتم في ذلك إذا ما لم يصل له غيركم، وقد جئتكم بكتاب من جنس كلامكم ومن جنس أسلوبكم ومن الحروف والكلمات والنظم التي تتكلمون بها، فإن كنتم مكذبين به فأتوا بمثله، فإن عجزتم فاعلموا أنه من عند الله، وأن الله تعالى أوعد المكذب به النار فاتقوا النار. لذلك تحدي سافر، صاد والقرآن، نون والقلم، ألف لام ميم ذلك الكتاب، ألف لام راء تلك آيات الكتاب، ألف لام ميم راء كتاب أنزل إليك، كل ما جاءت هذه الحروف يأتي التنويه بعدها بالقرآن. ذي الذكر، ذي الذكر ذي بمعنى صاحب، الذكر له فيها قولان، أي الشرف والرفعة والمنزلة، أو تذكير وموعظة وتخويف لسامعه، أو هما معا. وإنه لذكر لك ولقومك، ولذلك يعني أنه يذكر الناس ويعظهم إذا سمعوه، كما قال تعالى فمن أعرض عن ذكري، أيوه، فإن له معيشة ضنكا، على أنه هل مضاف إلى الفاعل أو المفعول، ومن أعرض عن ذكري، نعم. صاد والقرآن ذي الذكر، صاد والقرآن، القرآن فعلان والأليف والنون تدل على الامتلاء، وهو إما بمعنى اسم الفاعل أو بمعنى اسم المفعول. فإذا قلنا قرآن بمعنى فاعل أي جامع لثمرات الكتب المتقدمة، كما قال تعالى تبيانا لكل شيء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، لا تنزل بالمسلمين نازلة إلا وكان في القرآن السبيل إلى حلها، فهو جامع لثمرات الكتب ومهيمنا عليه، لا توجد قضية إلا وفي القرآن حلها. هذا ليس من باب العاطفة أو من باب المبالغة، لا، لأن الله يقول ومن أصدق من الله قيلا، ويقول ممتنا على نبيه في سورة الامتنان ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء، صلاح الدنيا، صلاح الأخرى، التربية، الاقتصاد، الإدارة، السياسة، الاجتماع، كل قضية مبينة في القرآن. لذلك حري بنا أن نهتم بالمراكز التي ترفع مستوانا في ديننا ودنيانا من كتاب ربنا. أقول حري بالعقلاء، الشرفاء، الفضلاء الذين عندهم إمكانية أن ينشئوا مراكز متفوقة للاستفادة من هذا القرآن. كيف نتقوى؟ كيف نتحد؟ كيف يقوى الإنتاج؟ كيف تقوى العقول؟ كيف تقوى الأواصر والروابط؟ كيف يقل الفقراء؟ كيف يقل المرضى؟ كيف يقل المنحرفون؟ حري بنا أن نجتهد في الرفع من مستوانا في ديننا ودنيانا من كتاب ربنا. ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل. كفى حزنا أن لا مهات لعيشنا ولا عمل يرضى به الله صالح. إذن القرآن فعلان بمعنى فاعل أو فعلان بمعنى مفعول، أي مظهر ومبرز ومبين، كما قال تعالى لنبيه لتبين للناس ما نزل إليهم. وكما أن القرآن بين القرآن فأغلب الآيات مبينة في آيات أخرى. ولذلك أحسن التفسير هو أن يفسر القرآن بالقرآن. وإذا نظرنا إلى القرآن من حيث هو وجدناه منقسم إلى 4 أقسام بالاستقراء، ورد ذلك في حديث مرفوع لا يصح، وورد في أثر مسند لابن عباس فيه ضعف. القرآن منقسم إلى 4 أقسام، أعني معانيه. قسم من معاني القرآن لا يعلمه إلا الله، قسم من معاني القرآن لا يعلمه إلا الله، وقد اختلفوا في ذلك اختلاف طويل، ولا يسلم إلا بما يتعلق بالمغيبات أو كيفية اتصاف الله تعالى بصفاته، أما غير ذلك من الأقوال فعليه اعتراضات. قال وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة، من هم المسوقون وفي أي وقت وفي أي مكان وفي أي جهة؟ المغيبات، إن الله عنده علم الساعة. قال تعالى الرحمن على العرش استوى، الاستواء معلوم والكيف مجهول. وما يتعلق بكيفية اتصاف الله تعالى بصفاته أو المغيبات هذا هو المتشابه، أما غير ذلك من الأقوال فعليه اعتراضات. قسم تعلمه العرب من لغتها كالحرض، تالله تبتأ تذكر يوسف حتى تكون الحرض، مقاربة الهلاك، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل سارب منفلت على وجهه ظاهر في النهار نزاعة للشواء، الشواء أطراف ألواح ودسر، الدسر مسامير. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما، مراغما متسعا، الرغام التراب. إذن قسم تعلمه العرب من لغتها، قسم يعلمه العلماء، فلا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وكقوله فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، وكقوله الذي بيده عقدة النكاح. إذن قسم تعلمه العلماء، وقسم لا يعذر أحد بجهله به، لا بد أن يعلمه الناس، وهو ما يتعلق بالقرآن من فروض العين، كأقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ولا تقف ما ليس لك به علم، ولا يغتب بعضكم بعضا، ولا تمشي في الأرض مرحا، وبالوالدين إحسانا، أحل الله البيع وحرم الربا، ولا تقربوا الزنا، إلى آخر الأوامر والنواهي. وهذا التقسيم صحيح لا غبار عليه. إذن التفسير منه ما تعلمه العرب من لغتها، ومنه ما تعلمه العلماء، ومنه من لا يعذر أحد بجهله به، ومنه من لا يعلمه إلا الله. أما إذا جئنا لقوله تعالى منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. إذا وقفنا على وما يعلم تأويله إلا الله يكون هذا القسم الذي لا يعلمه إلا الله، وإذا وقفنا إلى قوله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يكون هذا من القسم الذي تعلمه العلماء، إذن يكون نسبي. والذي يدل على أن الواو استئنافية تقسيم ما بعده، أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، ولذلك وجود الحديث الصحيح إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. بل الذين كفروا في عزة وشقاق، هذا يدل على الجواب لكن ليس هو الجواب، على الخلاف في جواب القسم صاد والقرآن ذي ذكر، والقرآن ذي الذكر صاد القرآن قلوب الناس أو لهم في أمر مريد وبعد عن الحق، لكن بل الذين كفروا دلت على الجواب، كأنها ليست الجواب لكن دلت عليه والسياق فهم منه الجواب. بل الذين كفروا، بل إضراب، الذين كفروا هم قريش في عزة تكبر وشقاق خلاف وبعد عن الحق، لأن ما فيه عزيز مع الله ومع ضد الله، ولكنه هو يتعزز يتكبر ولكن ليس فيه عزة مع الله، وشقاق بعد وخلاف ومباغضة ومعاداة لقبول الحق. بعدين خوف وأوجز في أسلوب غاية في الحسن. كم أهلكنا؟ كم تكثير أهلكنا من قبلهم، قبلهم من قرن، كم أهلكنا قبلهم من قرن، أيوة كم أهلكنا من قبلهم من قرن، من مؤكدة. كم أوقعنا وأهلكنا قبل قريش من الشرائح التي كفرت ولم تؤمن، فنادوا صاحوا وحاولوا أن يأخذوا لأنفسهم بعد أن فات الأوان، ولا تلحين حين مناص، ولا تحين مناص، لا بمعنى ليس، والتاء زائدة فيها كثمة. وقيل هي جاءت هكذا، ولات الوقت وقت مناص، لا دائما هي لا يكون معمولها ظرف. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، استغربوا واستبعدوا ونفروا وكذبوا أن جاءهم رسول منهم، منذر منهم، مخوف لهم من الكفر بالله من جنسهم. وقالوا ما الذي يتميز عنا به حتى يكون رسول ونحن لا نكون رسل؟ وقد كرر القرآن بيان أن الرسل تكون من البشر، وأننا لو أتيناهم برسول من الملائكة لجعلناه بشر ولاختلط عليهم الأمر، بل استغربوا وتعجبوا أن جاءهم منذر رسول منهم أي من جنسهم. ولذلك قال وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليه، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه. قال ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ وقد بيّن الله أن الرسل من جنس البشر، وأنهم يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، وأنهم من جنسنا، وأن الله فضلهم بالرسالة. قالت رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم، نحن مثلكم في الخلق وفي الشكل وفي الحدوث وفي الضعف وفي الاحتياج إلى رحمة الله، ولكن الله يمن على من يشاء، يصطفي من يشاء من عباده بالرسالة وبالعقل وبالتقى وبحسن الخلق، يصطفي من يشاء، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، كما قال قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، هي يمن على من يشاء من عباده. وقال الكافرون هذا ساحر. ليش قالوا السحر؟ لأن السحر خفي، والقرآن يأخذ القلوب، فإذا سمعه الإنسان أخذ قلبه لما فيه من الجمال والجلال والحسن. ولذلك أركان الكلام ثلاثة: لفظ ومعنى ورباط ناظم بين اللفظ والمعنى. فاختار الله لكلامه أحسن الحروف في أحسن الكلمات في أحسن المعاني في أحسن النظم، فجمع بين السلاسة والجزالة وبين الفخامة والعذوبة، وهذا لا يعهد في كلام البشر، فأصبح كأنه فيه تضاد، فالجزالة والفخامة تعالج نوع من الوعورة، والسلاسة تعالج نوع من السهولة، فكيف الكلام يكون سهل صعب؟ فلذلك قال لهم جل وعلا: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم؟ أبعد الكتاب يحتاجون إلى شيء؟ فذلك هذا الكتاب معجزة خالدة إلى قيام الساعة، كل ما نحتاج شيء نفتح المصحف ونحصل. أما ينبغي أين المراكز العملاقة للاستفادة من القرآن؟ كل واحد عنده إمكانية يعمل مركز اسمه مركز للاستفادة من القرآن في التجارة، للاستفادة من القرآن في التربية، للاستفادة من القرآن في الأخلاق، للاستفادة من القرآن في الطب، للاستفادة من القرآن في إصلاح ذات البين، للاستفادة من القرآن في الوحدة. كل جانب نحتاجه نأخذ من القرآن. لكن نحن نائمون، الأمة نائمة، تجد. ولذلك لا بد أن نهتم بمصالحنا، لا بد أن نهتم بعزتنا، لا بد أن نهتم بوحدتنا، وأن نترك الأمور التي تقوضنا وتضرنا. تعلمون سبب ضعف المسلمين الآن؟ 1,600,000,000، 1,600,000,000 في المحافل يحجر عليهم. لماذا؟ عدم القيام بالأسباب، عدم القيام بالأسباب. عدم، أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، إن الله اشترى، اشترى، فاستبشروا ببيعكم، لولا المشقة ساد الناس. ولذلك من أكبر أسباب تقويض الأمة باختصار أوامر معطلة ونواهي منتهكة، هذا الذي قوض العالم الإسلامي. العالم الإسلامي 1,600,000,000، ضعفه أوامر معطلة ونواهي منتهكة. إذا تكون عندنا مؤسسات، كيف نفعل الأوامر؟ كيف نجتنب النواهي؟ خلاص، إذا امتثلنا الأوامر واجتنبنا النواهي اتحدنا، قوينا، تقينا الله، تآلفنا، كل شيء نحتاجه يكون، نبقى أقوى الأمم، ويدخل العالم في دين الله. لأننا نحن الآن نحول بين الكفار وبين الإسلام لأخلاق كثير منا التي تخالف الإسلام. لأن الإسلام يقول: لا تظلم، لا تكذب، لا تسرق، لا تزني، لا ترابي، تصدق، انفق، اصلح ذات البين، افعلوا الخير لعلكم تفلحون. فإذا قرأ القارئ عن هذا الدين قال: ما أجمله وما أحسنه وما أنجعه لحل مشاكل أهل الأرض. فإذا نظر إلى المسلمين وجد الرشوة، وجد الربا، وجد الظلم، إذن يقول: لو كان الدين حق لاتبعه أهله. قال تعالى: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، أي لا تجعل عملك فينا سببا في صد غير المسلمين عن الدخول في الإسلام. قالوا: ساحر كذاب. قالت قريش: ساحر كذاب. الساحر يغمى عليه ويكون مجنون ويقول كلام غير صحيح، ونبينا صلى الله عليه وسلم تام العقل وتام الانضباط، وهو معروف عندهم بالأمين، هم يقولوا كذاب، وقبل نزول الوحي كانوا يسمونه الأمين، وكانوا إذا اهتموا ببعض أمورهم يجعلونها وديعا عنده، لأنهم يعلمون أنه لا يغش صلوات الله وسلامه عليه. ولكن الإنسان إذا تعود على الخطأ رأى الصح ضلالا. مشكلتهم أنهم من صغرهم تعودوا على الضلال وعلى الكفر فرأوا الحق ضلالا. أجعل الآلهة إله واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب، هذا أمر عجيب. والعجيب أن تكون الآلهة متعددة، كما قال تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فالذي هو عجيب تعدد الآلهة، أما كون الإله واحد هذا الذي يستقر في النفوس وهو الذي يجعل الكون يعيش من غير تصادم الكواكب ولا فساد العالم. وانطلق الملأ منهم من كفار قريش وقيل لهم أو قالوا أن يمشوا كأن المفسرة عنه واذهبوا عنه واصبروا على آلهتكم على عبادتها وعلى دعائها والعكوف عليها إن هذا الذي جاءكم به لشيء خططه يريد به أن تتركوا دينكم وأن تتبعوه وتزعموه عليكم. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، ما سمعنا بهذا الذي جاء به في ملة الأخيرة التي جاءتنا وهي النصارى، بل كانوا يعبدون ثلاثة ويثلثون. إن هذا إلا اختلاق كذب وزور. أأنزل عليه الذكر من بيننا على سبيل الإنكار والاستبعاد؟ أأنزل يعني استفهام إنكاري، الذكر القرآن كما يزعم والوحي من بيننا نحن، بل هم كفار قريش في شك من القرآن الذي أنزلته وفيه ذكري على نبيي. ولكن بل لما يذوق، بل حين يذوقوا عذابي عند ذلك يعرفون أنه رسول وأن القرآن كلامي وأني أرسلت به، وسيندمون في وقت لا ينفع الندم. بل لما يذوقوا عذابي، بل لم يذوقوا عذابي بعد، ولكنهم إذا ذاقوه عند ذلك يتمنون أن لا يكونوا قد ماتوا على الكفر. ولذلك يقولون: يا ويلتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، ولكن الله هؤلاء طبعهم على الشقاوة، ولو ردوا لعادوا. رب يقول: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيما تركت في الدنيا أول. كلا لا يمكن، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ. الذي يموت لا يعود للدنيا إلا بعد البعث، فلذلك هذا خطر جسيم أن الإنسان لا يحاسب. أخطر شيء أن الإنسان لا يبالي في هذه الدنيا، خطر جسيم على صاحبه. أم عندهم خزائن ورحمة ربك ما يخزنه ممن يريد أن يعطيه أو يمنعه أو يعمل بما العزيز الغالب الوهاب الكريم يعطي لهذا الرسالة ويعطي لهذا الغناء ويعطي لهذا العز ويعطي لهذا الجمال ويعطي لهذا حسن الخلق يعطي؟ أم لهم ملك السماوات والأرض حتى يعترضوا أو يمنعوا ما أراده الله وما بينهما فليرتقوا في الأسباب؟ وهنا إشارة إلى السماوات وإلى الكفار وإلى البعد وما بينهما فليرتقوا في الأسماء. بعدين قال جند ما وابهم ما، وقال هنالك إشارة للبعد من الأحزاب. وقد سبق أنشرنا إلى أن الوالد رحمة الله علينا وعليه في سورة الحجر أشار إلى أن هذه الآية والآية التي في سورة الحجر أن يفهم منها أن بعض الكفار في آخر الزمن يحاولون الصعود إلى السماء وأنهم يرجعون مهزومين. قال وإن ظهر غير هذا ففهمنا في القرآن خطأ، لأنه قال وما بينهما فليرتقوا في الأسباب، وبعدين أسباب السماوات، وقال جند ما وأبهم، وقال هنالك أي في السماوات، وقال مهزوم، ثم قال من الأحزاب. فقال هذه الآية تشير إلى أن بعض الكفار يحاولون في آخر الزمن الصعود إلى السماء وأنهم سيرجعون بهزيمة وعجز كامل، وأنه إذا حصل غير ذلك فالقرآن لا يأتيه الباطل وفهمنا هو الخطأ. وهذا احتياط، ولذا الآن هم قالوا إنهم كانوا لم يطلعوا إلى السماء، وأن هذا كان، وبعضهم قال طلعوا، والذين قالوا طلعوا قالوا إن القمر لا يوجد عليه المادة التي تستنشق تسمى الأكسجين. طيب بلد ما فيه الأكسجين هل يعيش فيه الناس؟ فهم الذي يظهر أنهم مهزومون ولو وصلوه لعدم وجود مادة للحياة. بعدين طمأن نبيه وثبت قلبه وأخبره أنه إن كذبت به قومه فالرسل قبله كذبتهم قومهم وأنه نصرهم وسينصره، فلتقر عينه وليسر في دعوته وربه معه. كذبت قبلهم، قبل كفار قريش قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب ليكة، أولئك الأحزاب، كل هؤلاء جاءت قصصهم في الأنعام والأعراف وفي الشعراء وفي النمل وفي القصص تعددت كثير. والإتيان بهذه القصص أول شيء تدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يقرأ ولا يكتب ويأتي بتفاصيل. ثانيا بيان جمال القرآن وحسنه وبلاغته وأنه لا يضرب بعضه بعضا. ثالثا تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم. رابعا تخويف لهؤلاء وأنهم إن لم يدخلوا في هذا الدين فسيحل بهم ما حل بالأمم السابقة التي أرسلت قبلهم، التي أرسل لها الرسل قبلهم وكذبوها. نعم. إن كل من هؤلاء، ما كل من هؤلاء إلا كذب الرسل فحق عقاب، فثبت يعني الوعيد عليهم والعقاب. وما ينظر هؤلاء الكفار إلا صيحة واحدة ما لها من فواق، ما ينظر الكفار إلا صيحة النفخة الأولى ما لها من فواق، فيها ثلاثة أقوال: انقطاع، تراخي، رجوع، وكل خلاف تنوع. والذي يظهر أنه الرجوع أقوى، لأن فواق وفواق ما لها من فواق ما لها من فواق، فالفواق هو انقطاع ومنه فواق ناقة، لأن الناقة إذا حلبت يرجع الحليب بعد ساعة أو ساعتين، يقال له تركته فواق ناقة، كأنه ينقطع ويرجع، إذا ما لها انقطاع، وهذا أقوى. سواء قلنا فواق أو فواق يكون انقطاع أو تراخي. نعم، أو استمرار أو رجوع. نعم. وقالوا ربنا، يا ربنا عجل لنا قطنا. أعوذ بالله، هذا نوع من الجهل قبل يوم الحساب، كما قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة. هذا نوع من الجهل عجيب، نوع من الجهل، نوع من الاستهتار. عجل لنا قبل يوم القيامة قطنا، حظنا ونصيبنا. بعدين قال اصبر على ما يقولون. والحقيقة أن هذا الكتاب لا بد أن تكون لنا صحبة معه، لا بد أن نصحب هذا الكتاب. ومن أراد العزة يعزه، ومن أراد الرحمة يرحمه، ومن أراد المتعة يمتعه، ومن أراد العقل يعقله، ومن أراد الرفعة يرفعه. فبأي حق لا تكون لنا صحبة مع كتاب ربنا؟ فلا بد أن نصحب هذا الكتاب، وبالأخص في شهره، هذا شهره، هذا الشهر شهر الكتاب، شهر القرآن. فيجب علينا أن نعطيه من وقتنا، وأن نصحبه، وأن نتمثله في حياتنا، وما أردناه يعطيه لنا ربنا. أقول مشاكلنا نحلها بكتابنا، حاجاتنا نأخذها بكتاب ربنا، كل ما نحتاج نراه بالكتاب. إذن لا بد أن نفتح صفحة جديدة مع القرآن. والله لا يخلف الميعاد، وقال أوفوا بعهدي أوفي بعهدك، لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.